بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب السبق والرمي. كتاب السبق والرمي. كان حق هذا أن يدخل أو أن يكون بعد أبواب الجهاد، فإن المصنف في كتاب الجهاد ذكر الغنيمة والفيء، ثم ذكر كتاب الصيد والذبائح، فكان كتاب السبق والرمي يناسب أن يكون ماذا؟ أن يكون قبل كتاب الصيد والذبائح. لما ذكره أهل العلم من أن إباحة السبق والرمي أن أعظمه لأجل إعداد العدة في سبيل الله، كما قال رب العزة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما القوة؟ ألا إن قوة الرمي. وذكره بعد كتاب الصيد لعله من باب أن الصيد يحتاج إلى سبق ورمي وتعلم ودربة، وربما وقع فيه مسابقة، على شيء من العوض أو بدونه، لكن الأول أولى أن يكون قبل كتاب الصيد. قوله كتاب السبق يعني المسابقة، وتكون المسابقة بين الأشخاص أو بين الحيوانات التي ينتفع بالمسابقة فيها. فأما دليل السبق والمسابقة بين الأشخاص فما جاء من حديث سلمة بن الأكوع في قصة طويلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل من مكان، فبينما هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدون إلى المدينة، وقد بقي على المدينة مسافة، فقال رجل: هل من مسابق إلى المدينة؟ يتحداهم. في حديث طويل وفيه أن سلمة بن الأكوع برز لمسابقته ثم تركه يجري أمامه واستبقى على نفسه شرفا أو شرفين على نفسه، ثم أدركه، جرى بعده حتى أدركه، وكان سلمة لا يسبق. فلما وصل إليه صفعه على قفاه وسبقه إلى المدينة. وهكذا في المسابقة مجاعا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: تسابقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، أي غلبته، سبقت هي، كانت صغيرة لم تحمل اللحم، قالت فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم أي سمنت قليلا سابقته فسبقني فقال عليه الصلاة والسلام هذه بتلك يعني واحدة بواحدة. وقد تكون المسابقة بالدواب من الخيل والإبل والبغال والحمير وغير ذلك، وقد تكون كذلك أيضا بالطير إذا كان مما ينتفع به. ومن أدلة ذلك حديث أنس في البخاري قال كانت العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق، يعني كانت سريعة جدا لا تسبقها ناقة ولا جمل. فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، على قعود يعني جمل صغير، فسبقها سبق العضباء، كان القعود أسرع فشق ذلك على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله تعالى ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. وقد تكون المسابقة في السلاح من رماح أو رمي أو غير ذلك. دليل ذلك حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم من أسلم يتناضلون في السوق، يعني سابقون في الرمي من الذي يصيب الهدف، فقال أرموا بني إسماعيل. قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، إسماعيل عليه السلام كان راميا، كان يصطاد بفن الرماية. إلى آخر الحديث اتفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من علم الرمي ثم تركه فقد عصى، في رواية فليس مني. كل هذا يدل على مشروعية المسابقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المحتج به لا سبق أو لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. الخف مقصود البعير والفيلة، والحافر يدخل فيها الخيل والبغال والحمير، نعم، والنصل التي هي الرماح والسهام وما كان في معناها من أسلحة اليوم، سابقة والمرامة. أما ما يتعلق فهذه المسابقة كما قلنا كلها تكون مقاصدها مقاصد شرعية واضحة جميلة جلية. وأما ما كان من المسابقة في غير ذلك مما يضر فهو حرام. مثال ذلك المسابقة على مناطحة الكباش، هذا يأتي بكبش وهذا يأتي بكبش، مناطحة حتى ربما يهلك، حتى يهلك أحدهما، أو مهارشة بين الدياكة، هذا يأتي بديك وهذا يأتي بديك، ومحارشة بين الحيوانات من كلاب وكذلك ثيران وغير ذلك، هذا لا يجوز. وكذلك منه ما هو من باب المخاطرة ك إطلاق الثيران ثور والعجول على الناس، ثم كل واحد هو حظه، يأتي له نطحة أو يسلم من ذلك. هذه من عادات الكفار، سابقة الثيران، وكذلك أيضا تهييج الثيران، هذه معروفة في دول الكفر، لا فائدة منها إلا الضرر، قد يجرح قد يقتل، وليس منها أدنى فائدة، ويجعلونها للتسلية. وهكذا أيضا ما كان من المسابقة فيما نهى النبي عليه الصلاة والسلام كاللعب بالنرتشير، نرتشير لعبة شبه الشطرنج، أو لعب بالشطرنج أو الضمنة، أو هذه الأشياء التي تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، فهذه المسابقات ينهى عنها لما فيها من ضياع المال والوقت، ولما فيها من بث الشحناء والبغضاء وإثارتها بين الناس. هذا من حيث عموم المسابقة والرمي. وأما ما يتعلق بالمسابقة والرمي بعوض أو بدون عوض سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، فنكتفي اليوم بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.